إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل الحج فرضا مفروضا على المستطيع من المسلمين، وبيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المناسك، وأمر أمته موجها الكلام بالأمر إلى أصحابه رضوان الله عليهم: خذوا عني مناسككم. وهذا الركن الجليل من أركان الإسلام العظيم هو ككل أمر كبير في دين الله تبارك وتعالى ينبغي أن يحاط به علما، وأن يتأمل فيه الإنسان، وأن يعرفه حق معرفته. يتوجب ذلك إذا نوى المرء الحج، لأنه لا يمكن أن يحج إلا إذا كان عالما أو عارفا، ولو معرفة تقريبية بما يأتي به حجه على السوية. فهذا واجب فرضه الله تبارك وتعالى، فرض حتم لازم، وهو الحج على المستطيع، ولا يمكن أداؤه إلا بمعرفته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيتوجب وجوبا عينيا على من أراد الحج ونواه أن يعرف كيف يحج، وإلا فما أكثر الذين يذهبون ويعودون كما ذهبوا، لم يحجوا حقا، وأخلوا بالأركان إخلالا، بل إنهم يعودون وعليهم أن يأتوا بالحج بالقابل، وعليهم بالقضاء، فيتكلف مالا وجهدا وسفرا وتعبا ونصبا، ويذهب ذلك كله بددا ولا يحصل منه شيئا، وكل ذلك من أثر الجهل، والجهل قتال لأقوام. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أدى ذلك النسك وكان بحيث يراه المسلمون من أصحابه رضوان الله عليهم الذين شهدوا معه حجة الوداع، لما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك النسك كان أداؤه ظاهرا، وكان صلى الله عليه وسلم لإخوانه ممن حضر الموسم مشاركا، فإنه لما ذهب يشرب من مورد العامة الذي يرده الناس كافة، أراد العباس رضي الله عنه أن ينأى به عنه، وأبى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يشرب منه، وشارك الناس ممن حضر الموسم فيما هم فيه، وأمرهم أن يأخذوا عنه المناسك، أن يتعلموا دين الله تبارك وتعالى في هذا النسك العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام العظيم، يأتي به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحت أعينهم وبمخالطته. ولما كان العلم الشرعي في هذا الزمان قد صار أندر من الكبريت الأحمر في من يؤديه ويبذله، وصار الناس إلى الفوضى العلمية والبعد عن لغة العلم، وصار الكل يفتي في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، ثم صار ذلك كذلك، كان واجبا على من آتاه الله تبارك وتعالى علما أن يبذله وأن يبثه ويذيعه في الناس. وطلاب العلم يتعلمون هذا الركن لا كما يتعلمه من وجب عليه تعلمه فحسب، وإنما يتعلمونه من أجل أن يستنقذوا أهليهم وأقربائهم وأحبائهم وأنسبائهم ومن حولهم من المسلمين لتعليمهم هذا الأمر العظيم، وإن لم يكونوا هم قد عزموا على الحج في عامهم. فهذا أمر من الأمور الكبيرة التي ينبغي على طالب العلم أن يلتفت إليها وأن يحصلها على وجهها من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا في حجته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساق الهدي، ولكنه أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة وأن يحج متمتعا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لأحللت، وجعلها عمرة، ولكنه ظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إحرامه حتى فرغ من ما يجب عليه في يوم العيد. ومعلوم أن الإنسان يتحلل من الإحرام يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، فإذا رماها فقد حل له ما حرم عليه قبل إلا النساء، وهو التحلل الأصغر. ولو أنه رمى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، قبل أن يحلق، قبل أن ينحر أو يذبح هديا، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابة بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أعمال العمرة والعمرة في حكمها قد اختلف فيها العلماء حتى الأصحاب رضوان الله عليهم، ورد عن بعضهم رضي الله عنهم القول بوجوبها، ورد عن بعضهم القول بعدم وجوبها، ورد عن جابر رضي الله عنه القول بعدم الوجوب، بعدم وجوب العمرة، وعن ابن عمر ورد القول بالوجوب رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. هنالك فوائد بين يدي أعمال العمرة. الفائدة الأولى: قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما تسمية العمرة بالحج الأصغر كما في مصنف ابن أبي شيبة. العمرة الحج الأصغر كما ثبت عن ذلك عن ابن عباس تسمية. والفائدة الثانية: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في حياته الشريفة، وذكر ذلك شيخ الإسلام في شرح العمدة. وأما الفائدة الثالثة فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يهدي في العمرة بدنة بدنة كما في الموطأ، وهذه من السنن المنسية. وقال الإمام النووي في المجموع: اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة لحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم. فالعمرة يستحب أن يهدى لها وأن يقوم المعتمر إذا اعتمر بذبح الهدي أو نحره، فيهدي هديا من الأنعام وينحره هناك في مكة ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم. في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يهدي في العمرة بدنة بدنة. ونقل الإمام النووي رحمة الله عليه: اتفقوا على أنه يستحب، والضمير في قوله اتفقوا قد يكون إلى أهل المذهب، يعني اتفق الشافعية على أنه يستحب لمن قصد مكة لحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم. هذه سنة منسية. وأما تفصيل أعمال العمرة فعلى هذا النحو: الإحرام. عندما يصل المسلم إلى ميقات الإحرام وهو بالنسبة لأهل مصر رابغ، وهي قبل القرية القديمة التي خربت وهي الجحفة. وأما بالنسبة لمن كان من أهل المدينة أو مر بها فذو الحليفة، والناس يسمونها اليوم أبار علي أو أبيار علي رضي الله عنه، لقصة خرافية تنسب إليه ولم يثبت منها شيء. عندما يصل المسلم إلى ميقات الإحرام يستحب له قبل الإحرام أن يغتسل ويتطيب في بدنه دون أن يمس لباس الإحرام بطيبة، وللرجال ذلك أي أمر الطيب دون النساء. ويجوز لبس لباس الإحرام في البيت قبل السفر وقبل الوصول إلى الميقات المكاني إذا كان ذلك سبيل تسهيل وتيسير لأي من المعتبرين والحجاج، وبخاصة في هذه الأيام من كان مسافرا بالطائرة. فإذا حاذى هؤلاء اللابسون ميقاتهم وهم في الطائرة أو في الباخرة فليحرمهم ملبين، فهنالك فروق، يلبس لباس الإحرام ولا يكون محرما، ويحرم بعد أن يلبس ملابس الإحرام. النية لا يتلفظ بها، وإذا ما أهل بالعمرة أو بالحج على حسب نيته وشرع في التلبية فإنه حينئذ يكون محرما، وأما قبل ذلك فإنه يلبس ملابس الإحرام ولا يكون محرما. ثم يلبس ما ليس مخيطا، والمخيط من الثياب هو المصنوع على قدر العضو، وهذا مهم ويأتي إن شاء الله الفائدة في ذكره بعده. يلبس ما ليس مخيطا من الثياب إزارا لا يفصل أعضاء البدن يستر به جزءه السفلي، ورداء يستر به جزءه العلوي جزء بدنه العلوي، وهذا هو لباس الإحرام. هنالك من يمنع من وضع دبوس أو زر يجمع به المحرم أطراف الإزار أو الرداء لمزيد تحوط بستر العورة، ولا مانع في الشرع يمنع من ذلك، ثم يحرم. فارق بين الإحرام ولباس الإحرام. لباس الإحرام الإزار والرداء اللذان يلبسهما المسلم الذي يريد الإحرام، وقد يقع ذلك قبل الإهلال بالحج. وأما الإحرام فهو الإهلال بالحج، أي الدخول في النسك، وذلك عندما يقول لبيك اللهم عمرة في عمرة التمتع، لبيك اللهم عمرة، فقد صار محرما. وكذلك هنالك فارق بين النية والتلفظ بالنية والإهلال بالتلبية. فالنية بالحج لا تزال مصاحبة لمن شرع منذ بدء سفره، ولا يجوز له أن يتلفظ بها بلسانه بحال، لا في الحج ولا في غيره من الأفعال، لأنها من بدع الأقوال. وأما الإهلال بالتلبية فهو ما يصير به المسلم داخلا في الإحرام ومتلبسا بمال الحج من أحكام. يحرم استقبل القبلة قائلا لبيك اللهم بعمرة، متمتعا فيها إلى الحج لا رياء فيها ولا سمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا عندما تنطلق به راحلته، فإن أمكن أن يأتي بذلك حين تنطلق به وسيلة الانتقال التي يركبها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، وأخرج ذلك البخاري ومسلم، فحسن جدا، فإن لم يتيسر فلا حرج. وكيف يأتي بذلك؟ إذا كان ميقاته ميقات أهل المدينة فما أيسر ذلك، لأنه بعد أن يفرغ مما يأتي به من استعداده بإحرامه أو بلباس إحرامه في مسجد الميقات لا يهل إلا عندما يركب دابته التي توصل، فإذا فعل ذلك فقد أصاب ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشترط قائلا: اللهم محلي حيث حبستني، حذرا من أي عارض كمرض أو خوف يمنع من إتمام الحج. وقد ذهب الشيخ صالح رحمة الله عليه أن الاشتراط لا يكون إلا عند الحاجة إليه، بأمر قريب كمرض حاضر، لأن هذا الاشتراط أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير عندما كانت مريضة، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بأن تشترط، أن تقول: اللهم محلي تحللي من إحرامي حيث حبستني. فإذا وقع له شيء وكان قد اشترط فيجوز له التحلل حينئذ خروجا من النسك دون إيجاب دم الفدية عليه. وأما من قطع حجه من غير اشتراط فيجب عليه دم الفدية وقضاء حجه بعد ذلك. فيشترط إذا كان هنالك ما يدعو للاشتراط، وإذا كان هنالك ما يخاف منه. التلبية، صار محرما يلبي مكررا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكثير من الناس يفصلون بين الحمد والنعمة وبين لك بالوقف المتحرك، والأصل الاستمرار والمواصلة، فهذا ذكر من أذكار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأما ما يفعله الناس فغير ذلك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليس هذا بصواب. وله أن يقول أيضا: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، أو لبيك إله الحق، أو لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، أو لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. هذه صيغ وردت، وحسن أن يأتي بما يحضر به قلبه. ولا ينبغي أن تكون التلبية جماعية متواطئة بصوت واحد، لأن ذلك يؤدي مع الحرص على متابعة النغمة في جماعة الملبين أو الذاكرين، يؤدي إلى شيء من الشرك اللفظي كقطع كلمة التوحيد قبل الاستثناء وما أشبهه، من أجل أن يتابع فينقطع نفسه فيقف ثم يلحق بالذاكرين فيما كانوا فيه أو ما سبقوا إليه، ولكن يلبي وحده إلا إذا كان يريد التعليم، فيكون ذلك بقدر ومن غير اتفاق وترتيب له أو حرص عليه. فإذا وقعت تلبية على صورة جماعية دون ذلك فلا بأس، من غير ما اتفاق أو حرص على ذلك فلا بأس حينئذ. ويظل مكررا التلبية مستمرا بها حتى يرى أول بيوت مكة، وحدها اليوم مسجد التنعيم أو مساجد عائشة رضي الله عنها. هذا قول. وقول أنه يظل ملبيا حتى يرى البيت. ويسن رفع الصوت بالتلبية جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأصحاب برفع الصوت عند التلبية، فكانوا يرفعون الصوت حتى تبح الأصوات رضوان الله عليه. كانوا يرفعون الصوت بالتلبية ما يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم رضوان الله عليه، يصرخون كما هو في النص، يصرخون بالتلبية صراخا حتى تبح أصواتهم. النساء في ذلك كالرجال إلا أن تخشى الفتنة، وهي واقعة كما تعلم، فالله المستعان. ليس للإحرام صلاة مخصوصة، ليس للإحرام صلاة مخصوصة. من كان ميقاته ذا الحليفة فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين في وادي العقيق، وذلك لخصوص المكان وبركته كما صح في السنة المطهرة. فالصلاة هنا ليست ذات صلة بالإحرام، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأمر أن يصلي في الوادي المبارك وادي العقيق. أين هو اليوم؟ أرض خلاء خلف مسجد الميقات بجانب الجسر. إذا كان ميقاته ميقات أهل المدينة فاستعد لإحرامه في مسجد الميقات، فخلف المسجد أرض خلاء بجانب الجسر، فهذا وادي العقيق وهو وادي مبارك كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أدركته صلاة الفريضة في الميقات صلى ثم أحرم بعقب صلاته كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أحرم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما انطلقت به دابته، يعني بعد صلاة الفريضة ثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلقت به دابته. المحرم يحظر عليه أمور، إذا قال لبيك اللهم عمره التي عمرة الحج حرم عليه بالإحرام لبس المخيط، الثوب والقميص والسراويل والجوارب وغطاء الرأس والطاقية والغترة والعمامة، وكذلك الألبسة الداخلية أيضا. من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولا يلزمه قطعهما دون الكعبين، ومن لم يجد إزارا مضطرا فليلبس سراويل. لم يجد مضطرا فليلبس سراويل. وأما استخدام الشمسية أو المظلة وحزام النقود ولبس النظارة والساعة والخاتم وما أشبه فليس فيه شيء، ويحرم على المحرم بإحرامه قص الشعر ومس الطيب والصيد والخطبة وعقد النكاح والجماع ودواعي. هل من الطيب معجون الأسنان؟ وهل من الطيب الصابون ذو الرائحة الطيبة؟ الحق أن الرائحة الطيبة التي تنتج عن استخدام هذه الأمور تزول بمجرد غسل أثر الصابون وما أشبه عن الموضع، وهي لا تسمى في اللغة ولا في العرف طيبة. هذا في تلك الأشياء التي هي من هذا الباب يستخدمها متوسط الحال، ولكن هنالك أنواع من الصابون وغير ذلك كأنها عطر خالص، فلا بد من إنزال هذا الأمر منزلة والنظر فيه بحسب. وأما الدهان المحرم بالزيت ونحوه مما لا يعد طيبا فإن ذلك أيضا جائز لا حرج فيه. النساء إذا أحرمت الواحدة منهن تلبس ملابسها المعتادة دون تخصيص بلون، بدون تخصيص ثوب أخضر أو أبيض أو غير ذلك مما تفعله النسوة. كل الألوان في الألبسة الشرعية بالنسبة للنساء سواء ما لم يكن ثوب شهرة أو كان زينة في نفسه. لا تغطي المرأة وجهها ولا كفيها حال إحرامها، فلا تلبس البرقعة ولا النقابة ولا القفازين، ولكن يجوز لها إذا مرت برجال وما أكثر ما تمر بهم أن تلقي على رأسها غطاء يستر وجهها، غطاء ليس بنقاب ولا برقع، غطاء يستر وجهها دون أن تشده عليه يعني على وجهها. ومنه تعلم أن إطلاق بعض الفقهاء القول بأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها ليس دقيقا، ففي سنن البيهقي عن عائشة رضي الله عنها الإذن بسدل المرأة المحرمة ثوبها على وجهها، ويجوز للمحرمة كذلك لبس الجوارب. فالمرأة تراعي ذلك عند إحرامها. عند الوصول إلى مكة ورؤية بيوت مكة زادها الله تشريفا وحدها اليوم قريب من مسجد عائشة، يمسك عن التلبية ويقطعها أو يظل على التلبية حتى يرى الكعبة، فإن تيسر له الاغتسال قبل دخول مكة فليفعل وإلا فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليكن دخول مكة نهارا إن أمكن ذلك وإلا فلا حرج. ويجوز للحاج قبل أن يدخل المسجد الحرام ليعتمر العمرة التي يتمتع منها إلى الحج أن يستريح وأن ينام وأن يجلس وأن يأكل وأن يغتسل وأن يغير لباس الإحرام وما أشبه، ثم يدخل المسجد الحرام. عند الدخول يأتي بالدعاء، دعاء دخول المسجد، مقدما رجله أو قدمه اليمنى قائلا اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن استطاع أن يدخله من باب بني شيبة فحسن، وإلا فمن أي باب آخر تيسر. لا يبدأ مريد العمرة وقد دخل محرما بصلاة تحية المسجد، بل يبدأ فورا بالطواف إلا إذا أدركته صلاة مفروضة فيصليها. أما البدء بتحية المسجد قبل الطواف فمخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتم العمرة ودخل المسجد بعد ذلك للصلاة أي صلاة فيصلي تحية المسجد قبل الجلوس كما يصليها في سائر المساجد، فإن أراد التطوع بعد ذلك بالطواف فليفعل. وأما ما اشتهر على ألسنة كثير من العامة وبعض المتفقهة طلاب العلم من حديث تحية البيت الطواف فلا أصل له، وذكر ذلك الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة، يجتهد في أن يدخل من باب بني شيبة وإلا فمن أي باب آخر يتيسر. فإذا رأى الكعبة المشرفة رفع يديه كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ترفع الأيدي في 7 مواطن إذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي مزدلفة وعرفات وعند رمي الجمار، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. يرفع يديه عند رؤية الكعبة قائلا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وقد ثبت ذلك من دعاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما أن يقول أمام باب الكعبة: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، إلى آخر هذا الدعاء يقال أمام باب الكعبة، فذلك من البدع المحدثة. يبدأ الطواف بالكعبة، يستقبل الحجر الأسود، ويبدأ الطواف يستلمه بيده، بمعنى أنه يجعل يده عليه ويقبله ويسجد عليه إن استطاع، قائلا: بسم الله الله أكبر، كما ثبت عن ابن عمر فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه والأزرقي في تاريخ مكة. العلامة الشرعية هي الركن الأسود، الركن الأسود بطوله، هو الركن الذي فيه الحجر، ويليه عند البدء في الطواف باب الكعبة، وبين انتهاء هذا الركن أو بدايته على حسب اتجاهك إلى الركن اليماني أو إلى باب الكعبة، بين بدايته مما يلي باب الكعبة وباب الكعبة ما يسمى الملتزم، الذي كان يلتزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه العلامة هي العلامة الشرعية، تمتد من سطح الكعبة إلى الأرض، وهذا الركن في آخره من أسفل الحجر يراه القريب والبعيد، هذا الركن يراه القريب والبعيد. وأما العلامة التي كانت في أرض المطاف فما أكثر ما صنعت من أمور لا تحمد، لأن الطائفين كانوا يتحرون أن يقفوا عندها، فكيف أراها في الزحام؟ وأما الركن الأسود فممتد من أعلى الكعبة إلى أسفلها، فهذا واضح للجميع، هذه العلامة الشرعية. كلما ابتعد الطائف عن الكعبة توسعت دائرة مواجهته للحجر الأسود. بعضهم يسمي الحجر الأسود الحجر الأسعد، ولا أصل لذلك. استقبل الحجر الأسود، ويعرف ذلك بالركن الأسود، يبدأ الطواف، يستلم الحجر بيده، يقبل الحجر، يسجد عليه إن استطاع قائلا: بسم الله الله أكبر، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يزاحم عليه، لا يزاحم على الحجر، فإن استلمه بيده فليقبل يده، وإن لم يستطع فإنه يشير إليه باليد اليمنى مسميا مكبرا: بسم الله الله أكبر، كلما حاذاه: بسم الله الله أكبر، يشير إليه باليد اليمنى لا بيديه. وأما رفع اليدين معا عند استلام الحجر أو استقباله أو محاذاته، محاذاة الحجر، فمما لا أصل له في السنة. وقال الفيروزبادي في سفر السعادة: لا يفعل ذلك إلا الجهال، عندما يفعل ذلك مستقبلا بيده اليمنى قائلا: بسم الله الله أكبر، كلما حاذاه في طوافه بشوط، ولا يزاحم عليه. بعض الناس يسابق الإمام بالتسليم لكي يسارع إلى تقبيل الحجر، وهذا باطل من الفعل ومنكر. استلام الحجر مسحه باليد اليمنى، مسح الحجر بيده اليمنى، إن استلمه بيده يقبل يده، وإن لم يستطع فإنه يشير إليه باليد اليمنى مسميا مكبرا، يطوف سبعة أشواط تبدأ بمحاذاة، ومن محاذاة الحجر، والعلامة هي الركن الأسود كله، يطوف سبعة أشواط مشيا، ويجوز الركوب عند التعب والمرض ونحوه، جاعلا الكعبة عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا إليه، ليتم عندما يعود إلى الموضع الذي بدأ منه شوطا كاملا، وذلك في كل شوط من الأشواط السبعة، ولا يخترق الحجر، حجر إسماعيل، وباطل تسميته بذلك، لا يقال حجر إسماعيل، وإنما يخترق الحجر المحوط عليه بجنب الكعبة ببناء منخفض نصف دائري له مدخلان، فإذا طاف من داخل الحجر فدخل من مدخل وخرج من آخر من أجل أن يقصر شوط الطواف أو لكي يبتعد عن الزحام، فقد طاف من داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة. والله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى بأداء المناسك التي فرضها الله تبارك وتعالى أمرنا أن نطوف وأن نطوف بالبيت، لا منه، نطوف بالبيت لا نطوف في البيت، وإنما نطوف بالبيت. فهذا أمر له مدخلان، هذا الحجر محوط عليه بجنب الكعبة ببناء منخفض نصف دائري له مدخلان، في أي شوط من أشواط الطواف يحاذر الحاج أن يمر من داخل الحجر، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالطواف بالبيت لا في البيت. يستلم الحجر الأسود أو يقبله أو يشير إليه، قبله فإن لم يستطع يستلمه، فإن لم يستطع فإنه يشير إليه. ولا يستلم من الأركان، والاستلام هو المسح باليد اليمنى، فلا يستلم من الأركان في الطواف إلا الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام دون الركنين الآخرين ويقال لهما الشاميان، لأنهما داخل البيت، لأن الحجر يبدأ من أحدهما وينتهي عند الآخر، بذلك البناء نصف الدائري، والحجر من الكعبة، إذن فهذان الركنان من الكعبة. وأما الركنان اليمانيان الحجر الأسود والركن اليماني، فالاستلام يكون لهما ولا يكون للركنين الشاميين لأنهما داخل البيت. أما الحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويسجد عليه كما مر، وكان ابن عمر يستلمه سواء أكان في طواف أم في غير طواف كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. الركن اليماني يستلمه فقط، يعني يمسحه بيد اليمنى دون أن يذكر ذكرا معينا، ولا أن يقبله، ولا أن يقبل يده بعد استلام، وذلك في كل شوط. إذا استطاع أن يستلم الحجر فذلك، قبل الحجر فذلك، وإلا فإنه يشير إلى الحجر قائلا بسم الله الله أكبر. وأما الركن اليماني فإن استطاع أن يستلمه، يعني أن يمسح بيده عليه، فذلك. فإذا لم يستطع فإنه لا يشير إليه عند الطواف، لا يشير إليه للركن اليمان إن لم يستطع أن يستلم، وإذا استلم فإنه لا يقبل يده ولا يقبله، لا يقبل الركن اليمان، استلمه فقط دون ذكر معين، ولا أن يقبله، لا يقبل الركن اليمان ولا أن يقبل يده إن استلم، وذلك في كل شوط. فإن لم يستطع استلام الركن اليماني فلا يشير إليه، إن لم يستطع فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، كحاله مع ذينك الركنين الآخرين، ما دام لا يستطيع فهذا الركن اليماني يلحق بالركنين الشاميين، لا إشارة ولا تقبيل ولا غير ذلك إذا كان لا يستطيع أن يستلم. الملتزم سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم لا يتمسح بشيء منها ولا تستلم، يعني لا تمسح باليد ولا تقبل إلا الملتزم، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. بعض الناس يتعلق بباب الكعبة، وكذلك بعضهم يتعلق بأستار الكعبة، ولا أصل لذلك. نص شيخ الإسلام رحمة الله عليه على مشروعية الوقوف عند الباب والدعاء عنده دون التزام، إن استطاع أن يلتزم في الملتزم فليفعل، يضع صدره وخده ويديه عليه ويدعو بأي دعاء مأثور عام من يعرفه، وإلا فبأي دعاء خير مبارك ينفعه الله تبارك وتعالى به في الدنيا والآخرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بذلك الالتزام عند الملتزم، يضع صدره عليه في تلك المسافة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ثبت ذلك من فعله يقف عند الملتزم يضع صدره وخده ويديه عليه ويدعو صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يأتي الملتزم قبل طواف الوداع أو حين دخول مكة أو في أي وقت، بحيث يضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويسأل الله حاجة إن تيسر، وأما عند الزحام فدون ذلك خرط القتاد. على المرء أن يدعو الله تبارك وتعالى وحده دون غيره، ويجتهد أن لا يكون في هذا الموطن العظيم آتيا بشيء من شرك في دعائه ولا في ندائه ولا في استغاثته، وإنما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وحده. قال ربنا جلت قدرته: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هذه دعوة الإسلام، حقيقة الإيمان علما وعملا واعتقادا. الحديث المشهور بشأن الملتزم وهو ها هنا تسكب العبرات، حديث ضعيف لم يثبت، ها هنا تسكب العبرات. فعلى المرء أن يجتهد في طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحقيق دعوة الإسلام وحقيقته، بتحقيق حقيقة الإيمان علما وعملا واعتقادا. ويسن في طواف العمرة، عمرة الحج هذه، الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. وأما منه إلى الحجر فمشي، يعني عندما يبدأ في هذا الطواف، طواف العمرة، يأخذ بالرمل وهو الهرولة ومسارعة المشي مع مقاربة الخطو. هو خاص بالرجال لأن الأصل في النساء السكينة، وقد نهى عن ذلك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من بدئه في طوافه إلى أن يصل إلى الركن اليماني، ثم يقطع المسافة من الركن اليماني إلى الحجر مشيا. فإذا ما بدأ في الشوط الذي يلي أخذ في الرمل في الهرولة والمصارعة في المشي مع مقاربة الخطو إن تيسر، وأما عند الزحام فدون ذلك خرط القتاد. النساء يمشين هينة ولا يسارعن الخطوة ولا يقاربنه هرولة، فذلك ضد السكينة التي أمرت بها النسوة، ونهى عن ذلك يعني عن الرمل بالنسبة للنساء ابن عمر رضي الله عنهما. ويسن للرجل أيضا الاضطباع في أشواط هذا الطواف جميعها، وهو وضع رداء تحت الإبط الأيمن مع إظهار الكتف الأيمن، ويرد طرفي الرداء من أمام ومن خلف على عاتقه الأيسر مع تغطيته. وأما ما يفعله كثير من الناس من الاضطباع منذ لحظات الإحرام الأولى إلى آخر الحج فمما لا أصل له في السنة، بل من المحدثات المنكرة، بل إنه يسبب كثيرا من الإيذاء للبدن. فالاضطباع إنما يكون فقط في طواف العمرة دون أي طواف أو نسك أو عمل آخر، سواء في الحج أو العمر. فإذا ترك الرمل والاضطباع يكون قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إثم عليه إن شاء الله، لكنه خالف السنة في هذين الموضعين الرمل، إلا أن لا يستطيع، وفي الغالب لا يستطيع للزحام. وأما الاضطباع فمقدور عليه، ولكن لا يأتي به قبل وقته ولا يستمر عليه بعد أن ينتهي من طوافه. ويستحب للطائف أثناء أشواط الطواف جميعها أن يذكر الله تعالى ذكرا كثيرا بغير رفع صوت. ومن أفضل الذكر وأجمعه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو أن يدعو بأي دعاء يعرفه. وإذا قرأ شيئا من القرآن في الطواف فحسن، إذا كان لا يستحضر شيئا من الأدعية فليقل ما في نفسه من الخير بلا تكلف ويتوكل على الله تبارك وتعالى. وهنالك كتب حددت لكل شوط من أشواط الطواف دعاء، وهي أدعية مشجوعة متكلفة منسقة منمقة، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، وهذه تخصيصات بغير حجة مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من واضح المحجة، وهي من محدثات الأمور، وهي من بدع العوام وأشباه العوام، فعلى المتسنن أن يحذرها، والانشغال بذلك لا يحضر معه قلب، بل إنه يحدث كثيرا من الخلل أثناء الطواف لأنه مشغول بذلك. والمطاف قد يكون زحامه، بل في الغالب يكون زحامه في الموسم شديدا، بل شديدا جدا، بل شديدا جدا جدا. فإذا أراد أن يتكلف مثل هذا التكلف فإنه لا شك سيؤذى ولا شك سيؤذي، وليس في ذلك أثارة من علم، بل بما يحضر في النفس ويأتي إلى القلب عفو الخاطر، فذلك مظنة القبول. بين الركن اليماني والحجر، بين الركن اليماني والحجر ذكر يأتي به الطائف، فيسن له أن يتلو بين الركن اليماني والحجر الأسود قول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكرر هذا في الأشواط كلها، هذا ذكر ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. فكلما أتى هذا القدر من شوط الطواف فإنه يأتي بهذا الذكر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجب الطهارة للطواف، فلا يطوف الطائف إلا وهو طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، النساء في ذلك كالرجال، بإضافة أنه لا طواف لهن مع حيض أو نفاس. فإن انتقض الوضوء أثناء شوط من الأشواط السبعة فإنه يعيد الشوط نفسه ولا يستأنف بإعادة ما قبله من الأشواط، يعني يذهب من أجل أن يتوضأ ويلغي ذلك القدر من الشوط الذي حدث فيه ما انتقض به وضوءه، ثم إنه لا يستأنف عدا من جديد، وإنما يبني على ما كان قبل هذا الشوط الذي انتقض عليه. الكلام المباح مما ليس ذكرا ورد عن بعض الصحابة الإذن فيه، وعن بعضهم منعه، والظاهر جواز الكلام المباح أثناء الطواف من غير توسع، يعني لم يتكلف أن يذهب إلى هذا المكان الطاهر من أجل أن يتكلم بغير ذكر ولا دعاء، ولكن إن أتى شيء من ذلك من غير توسع فلا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا شك الطائف في عدد أشواط الطواف، إذا شك في طوافه هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط، هل هو في السادس أو في السابع من أشواط طوافه، فإنه يبني على الأقل ويجعلها ستا ويطوف شوطا سابعا، يبني على الأقل. إذا شك في عدد أشواط طوافه فإنه يبني على الأقل: أطفت ستا أم سبعة؟ هل هذا هو الشوط السادس يعقبه شوط سابع، أو هو الشوط الأخير من أشواط الطواف السبعة؟ إذا شك في ذلك يبني على الأقل ويأتي بشوط آخر ويجعلها ستا ويطوف شوطا سابعا، ولكن عليه أن يحذر من الوسوسة، عليه أن يحذر الوسوسة وألا يطيع الشيطان في ذلك. بعد الفراغ من هذا الطواف، وليس بعد هذا الطواف استلام للحجر الأسود، وإنما ذلك بعد صلاة ركعتين وشرب ماء زمزم، إن تيسر هذا كله، بعد أن يفرغ من هذا الطواف يترك للطباع ويرجع الرداء إلى حاله مغطيا به كتفيه، فالطباع يكون في أثناء هذا الطواف. فإذا فرغ من الطواف يعيد الرداء إلى حاله، كان كاشفا لعاتقه وكتفه الأيمن، مغطيا كتفه الأيسر بطرفي رداء، فإذا فرغ من هذا الطواف يترك للطباع ويرجع الرداء على حاله مغطيا به كتفيه، ثم يتوجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يتجه إلى مقام إبراهيم ليصلي سنة الطواف خلف المقام إن تيسر له ذلك، وإلا فبمحاذاة المقام ولو من بعيد، وإلا فليصلي في أي ناحية من نواحي المسجد. وأما إن وجد الفرصة من غير ما إضرار بأحد ولا بنفسه، لأن المقام دخل في المطاف، فحينئذ لو وقف مع الزحام يريد أن يصلي خلف المقام فلا شك أنه سيهرس فسيأذي ويؤذي، إن استطاع، فإن لم يستطع فليحاذه ولو من بعيد، فإن لم يستطع فليصلي في أي ناحية من نواحي المسجد. لم يرد بشأن مقام إبراهيم إلا صلاة الركعتين خلفه، فلا دعاء ولا ذكر ولا وقوف، ولكن يتوجه إلى مقام إبراهيم تاليا في توجهه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كثير من الناس يستلم المقام بل ويحارب عليه ويقبله ويلتزمه ويتمسح به، ويستحب للمرء حينئذ أن يقرأ في هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر بعد الفاتحة سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية، ويستحب له بعد ذلك أن يشرب من ماء زمزم وأن يصب على رأسه منه. كثير من الناس يزمزمون لحاهم ونقودهم وثيابهم وسياراتهم، بل ويزمزمون أكفانهم طلبا للبركة، وكل ذلك من البدع المحدثة. يشرب من ماء زمزم بعد صلاة ركعتي الطواف ويصب على رأسه منه، ويدعو بدعاء ابن عباس رضي الله عنهما إذ كان يقول عند شرب ماء زمزم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه جابر رضي الله عنه وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربه المرء لمرض شفاه الله تبارك وتعالى بإذنه، وإن شربه ليقطع الظمأ قطعه، وإن شربه لجوع شبع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقد ظل أبو ذر رضوان الله عليه كما حكى في قصة إسلامه شهرا كاملا لا يدخل جوفه شيء سوى ماء زمزم، قال: فسمنت عليه حتى بدت عكن بطني، أي طيات الدهن في بطنه، قال: فسمنت عليه حتى بدت عكن بطني. ولما حكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها، أي ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم. يجوز له أن يستحضر عند الشرب نية صالحة من خير الدنيا والآخرة، العلم النافع، العمل الصالح، الرزق الحلال، حسن الختام، الوفاء على الإيمان، ثم بعد أن يشرب من ماء زمزم يرجع ليستلم الحجر الأسود، فإن لم يستطع أشار إلى الحجر قائلا: بسم الله الله أكبر، بعد أن يشرب من ماء زمزم، وذلك بعد صلاة ركعتي الطواف، فإنه يعود إلى الحجر إن تمكن، فإن لم يستطع يشير إلى الحجر قائلا: بسم الله الله أكبر، ثم يشرع في السعي بين الصفا والمروة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.